والسلام على رسول الله. الحكم المؤمن هيا بالقيام على قواعد واصول في مساله الفتح على البيت، واليوم ان شاء الله نتم الكلام على الفتح على الخطيب وننتهي الى الفتح على الجبائر. الاسبوع الماضي انتهينا الى الكلام على متى يبدا العد للمازح، فقلنا ان في المذهب المعتمد في المذهب انهم يرون ان مبدا العد وقت ما احدث المرء بعدما لبس الخبز مع كمال الشروط او مع اكتمال الشروط، يعني لبس الخبزين على كمال الطهاره بعدما توضا واكتملت طهارته كما بينا الاسبوع الماضي، فاذا احدث يبدا العد للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلا اليهن. وقد بينا الاسبوع الماضي ان الامام النووي تخريجا على هذا التفصيل بين ان الاثر والاثار الصحيح فيها ان يبدا المكلف العد بعد المدح لا بعد ما احدث. والمرة أنه وجهة نظر قوية جدا، وهذه وجهة النظر أنهم رأوا أن الحدث يوجهه إلى الطهارة، فإذا كان الحدث هو الذي يوجهه إلى المسح فقد جاوره والمجاور يأخذ حكم المجاور، فإذا أريد الحكم إذا أوجه المرء للطهارة في الحدث فيرتبط بالمسح في الحدث. والصحيح واضح في ذلك ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها ان المسح يتعلق به الحكم، يمسح المقيم يوما وليله، المسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عدنان قال يمسح المقيم يوما وليله، فجعل الحكم يتعلق باليوم بالمسح. واما ما استدل به المذهب الاصحاب حديث اخر في زياده بحديث صفوان زياده ضعيفه جدا، الا وهي ان الانسان قال من الحدث الى الحدث، والحديث ضعيف ليس بالصحيح، ويتفرع على ذلك مسائل. المساله الاولى اذا لبس الرجل الخبز بعدما كملت طهارته لبس الخبز وكان مقيما ولم يمسح، قد علقنا الامر على المسح، العد يبدا بالمسح فلم يمسح واحدث ولم يمسح ولم يتطهر ثم سافر، فهل له ان يمسح مسح مقيم ام مسح مسافر؟ الاصل في ذلك اننا نعلق الحكم بالمسح، فهذه الصوره اذا لبس الحكم على الطهاره ثم سافر ولم يمسح مقيما يمسح قولا واحدا في المذهب يمسح مسافرا، والكلام على ذلك حتى نبين انه يمسح ثلاثه ايام بلياليهن. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه انه يكون قد لبس الخبز في الحضر ومسح في الحضر وانقضت مده المسح وسافر والخبز في رجليه، هو لا حاله كونه لابسا للخبز، فهل يبتدئ مسحا جديدا ام لا؟ الصحيح انه لا يبتدئ مسحا جديدا لانقضاء المده، واذا اراد المسح فماذا يفعل؟ نقول يترتب مده ثانيه ويغسل رجليه ويلبسه خفين على كمال الطهاره ثم يمسح مسافرا، يعني يمسح ثلاثه ايام. اقول قد لبس الخطبه بنفس الصوره لبس الخطبه ومدح عليه مقيما وقبل الانتهاء يتناوح المقيم وهو اليوم والليله قبل انقضاء الوقت سافر، واحتاج الى ان يمسح في هذا الوقت الذي قبل الذي لم ينقضي، فهل يمسح مسح مقيم ام يمسح مسح مسافر؟ يتجاذب الامر حالتان او حالات. الحاله الاولى انه مسح مقيما فاخذ حكم المقيم، والمازح مقيما يمسح يوما وليله. وايضا الحاله الثانيه تتجاذبها انه حاله كونه مسافرا، فهل يترخص برخصه المسافر الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليله يوما وليله، يمسح يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام بلا يريهن؟ فعندنا الان تعارض في امرين، هو حاله كونه مسافرا وقد تلبس مبنى الحاضر على المبيح، وهذه نواحي كلها نواحي نظرية. لما فعلنا ذلك ولما مبنى الحاضر على المبيح؟ لأمور كثيرة. أولا قد تلبس بالعبادة بالحرم فيتمها حضرا، وأيضا فإذا تعارض الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدد من جانب الجنب، وهنا لا يمكن أن نقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مدح لك، لا يصح لك المدح، فهذا حاضر. والسفر يبيح له ويقول يبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة هو والرجل الثالث في ذلك، لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها، ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل. هذا هو الأصل الحنيف وإتمام ما شرعه أو ما فرض أو الشرع في الحضر، وقد تلبس بها حضرا. هذه الصورة الثانية. فالرابح أنه مدح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مسح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الضيف ولا يمسح مسافرا. الحالة الثالثة كان مسافرا وجد به، أو الصورة الثالثة كان مسافرا وجد به السفر فمسح وجد به الضيف فمسح مسافرا ثم قدم على مكانه فأصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا كنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حال بكونه مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المدح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول، تعارض مبيح مع حاضر، الحضر حاضر والخبر مبيح بالنصب من الحاضر على المبيح، وهذا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق المروزي قال إن أتوضأ وإنما الطهارة ولبس الخبز ثم مسح عليه مقيما مسح على اليمنى ولم يمسح على اليسرى، وبقيت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمسح على اليسرى. هذه الصوره الاخيره صوره مشكله. قد تلبس اول العباده، ما نقول تلبس بالعباده، مسح في الحضر مقيما رجل اليمنى ومسح في السفر رجل اليسرى فتقاسما، فهل نقول له أتمم مقيما أم أتمم مسافرا، أم نقدم المسألة ونقول يمسح بمتعك اليوم والنصف يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فيكون يوم ونصف. فالصحيح في ذلك أنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مسح على الخف الأول على الرجل اليمنى. فهل نقول بذلك؟ الصحيح في هذه المسألة الذي رجحه أبو إسحاق، وهو جهاز النجف كما قلنا، الذي رجحه أبو إسحاق قال يمسح مسافرا، لأن العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. أي قاعدة أبو إسحاق، وقد رجح كثير من المذهب، قال العبرة بالانتهاء لا بالابتداء، لقد ابتدى المسح مقيما وانتهى مسافرا، فنقول العبرة بالانتهاء فيتم مسحا مسافرا. والصحيح في المذهب والمعتمد هو انه يغلب الحاضر على المبيح حتى وان كان قد انتهى في مسحه بالسفر فانه يمسح مقيما حاضرا لا مسافرا، يمسح أي أثر نظروا فوجدوا بأن الشخص يعلم أن المسافر يبدأ ويجيب ويتردد والمشقة عليه أكثر، فرأوا أن الخف خف له نعل أو الخف يستطاع المشي عليه. فلذلك قاموا بالشرط الصحيح في الرخصة بيانه أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الخفاف حتى يعني يستطيعون استعمالها، فرخص الشرع لهم في البث عليه. فلذلك هذه الشروط مرتبطة بأصول وقواعد. ما الحكمة؟ ما التعليم في ترخيص الشرع للمسافر أن يلبس الخفاف ويفتح عليها؟ لأنه سيلبس الخف ولا يستطيع خلعه ولا يتردد عليه ويسيب، لأنه قد استحكم في محل الفرض فلا يستطيع خلعه. ولذلك المشقة التكليف، لماذا الشرط الأول في الخف أن يكون سافرا لمحل الفرض؟ وقولي سافرا أو قول المنزل سافرا لمحل الفرض أن يغطي الكعبين، والكعبان العظمان الناسيان ده الكعب الذي في خلف العنقود، فيغطي الكعبين، فإن غطى الكعبين فيغطي أنه قد ستر محل الفرض. هذا الشرط الأول. ويتفرع على هذا الشرط مسائل كثيرة، منها المسح على النفائس والمسح على الخرق والمسح على الجوارب والمسح أيضا على الخفاف المخرقة. فنقول إن كان الشرط الأول أن يكون الخف تاترا لمحل الفرض، فإن كان مخرقا فهل يصح مقطوعا يعني مقطوعا في الظاهر أو في الباطن فهل يصح المسح عليه أم لا؟ نقول هناك صور للخرق وهناك صور للقطع. الصورة الأولى أن يكون الخرق فوق محل الفرض. يعني إيش فوق محل الفرض؟ يعني فوق الكعبين. فإن كان الخرق وحتى ظهر قطع الرجل يظهر شعر الرجل حتى لو ظهرت الرجل طالما الخرق فوق محل غض الفرق فوق الفرق محل المحل الذي يكسر فإننا نقول المدح قولا واحدا في المذهب يصح وليس له وليس فيه سنة شيء. الحالة الثانية أن يكون مخرقا من الظهر في محل الفرق يعني تحت الكعبين. الخف مخرق من جهة الأصابع تظهر الأصابع أو مخرق من جهة الكعبين تظهر أو يظهر الكعبان أو عند باطن الرجل مخرقا في الباطن الداخل ففيه خرق يظهر محل الفرج. العلماء لما ينظرون إلى مسألة الخرق ومحل الفرج ومحل الفرج؟ لأن الخرق يظهر جزءا من العضو الذي الفرد عليه ان يغسله. فاذا ظهر هذا العضو او ظهر جزء من هذا العضو وجب غسله، لان الله تعالى قال تصريحا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى الاقل واستغفروا رؤوسكم وارجلكم يعني اغسلوا ارجلكم وارجلكم الى الكعبين. فما ظهر من الريش فحبوا الغسل المسح. لذلك هم يشترطون ان يكون ساترا للمحل. فان كان مخرقا فوجهان في المذهب ان كان الخرق في ظهر الخف. فاما قولان في المذهب فاما القديم هو غير معتمد، فاما القديم يصح المسح عليه. لماذا؟ لان الخرق الذي في الظاهر يكون تبعا من اصل الظهر والباطن. فان كان الخرق في الظاهر فهو مما يعتبر يسير يعتبر ولا سيما ان روح الشريعه على التكفير والاصل في ذلك ان المشقه تجب التكفير. فقالوا في القديم يصح المدح عليه وان كان الخرق في الظهر وظهر جزء من محل الفرض. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد انه حتى وان كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قالوا الخف الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرد لا يصح المسح عليه. وهذا هو المعتمد. كان الاوصال سنلتجئ بذلك الى غسل الى الاصل وبدنه ونجمع بينهم الى ان يبقى محل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي فينجمع بين الاصل والبدن وليس له نظائر في الشرط. فلا يصح الجمع بين الاصل والبدن الغسل والمسح. الراجح الصحيح في ذلك الذي تنتهي معه الادله ان اصل الرخصه التيسير واصل الرخصه جلب التيسير مع المشقه. واذا ضاق الامر اتسع فيصح ان كان مخرقا وإن ظهر جبت من محل الفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة فأقرأ والإقرار لو كان هناك شروط وقيود لابد أن كان يبين بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخف إن كان فيه فتحة إن كان فيه خرق في يوم لو ظهر محل الفرق فلا تمسحه لبين فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمة بالعباد فيبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وإن كان مخرقا أما الشبهة التي أتوا بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الأصل والبدن فلها مظاهر في الشرع فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم مسح على العمامة فجمع بين مسح الرأس وبين المسح على العمامة وأيضا بالاتفاق كما سنبين في الجبائر النجاة الجميلة لمنتصف النجاة الجميلة الجميلة لم تصل إلى المنفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجميلة ويقضي الباقي اليد فهنا يكون قد جمع بين الأخ والبدل فالنظائر في الشرع موجودة ولا يصح أن يعني نعطل رخصة الرخصة والشرع في مسألة بمسألة أو شبهة هذه الشبهة ولا ظاهرها في الشرع موجودة فإذا الخف المخرف يصح للإنسان أن يمسح عليه تبقى لنا المسألة على الشقاق أو قل على المذاهب هم المذهب قول واحد المعتمد فيه المذاهب لا يجوز بحد من الأحوال مسح الخف على المسح عليا ولا يصح هذه الطهارة فمن صلى بمسح الشاش مثلا رجل جرح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصلى عندنا في المذهب الصلاة لا تصح لأن الطهارة لم تتم لما؟ لأن اللسان ليس بخفاء لا يستطيع المشي عليها افرادا استقلالا وأيضا ليس تأثيرا لمحل الفرق وهذا هو يعني كلام جماهير أهل العلم لكن حقا الشرع شرع لابد أن ندور مع السنة الحجارة والعلم قال الله قال رسوله وإن كانت تبريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قوية ليست بالعينة لكن دين الله للعلم يؤخذ من فن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من فهم صحابة رسول الله لفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام بغزوة ذات الرقاع لما سميت ابي قلت الغزوة غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يرقون اللفائف على أرجلهم وكانوا حفاظا لا يجدون العالم يأثرون عليه فكان يرفون النفايس وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على هذه النفايس ففيها دلالة واضحة جدا على أن الشاش أو تنزيل الشاش التي تكون على الرجل أنه يمسحها فنقول للرجل الذي جرح مثلا لما سأل عنك كان ونائبا رجل جرح في وصفاء الصغير فجعل النفافة والشاش عليه وجزء القدم غير ظاهر والجزء الثاني قد ظهر فالصحيح ان نقول له امسح على جزء الشاش الذي على قدميك ثم بعد ذلك اغطي الجزء الباقي ايضا مثل هذه المسائل امراه اجرت عمليه جراحيه في اصبعها فوضعت على الاصبع شاش ولفته بلفائف فهل تمتنع من الصلاه وهل تتيمم لذلك نقول لا اذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم التيمم لا يكون الا عند عدم انقطاع المسح بالماء فيقول الماء لا تعقم ويغسل الجزء الظاهر هذا بالنسبه للمسائل بالنسبه للجوانب وهو الشراب الذي يرتديه الانسان العلماء عندنا في المذهب يقولون الجورق او الشراب ضد الحالات الحالة الأولى أن يكون طفيفا غليظا سميكا مقدرا لمحل الفرد لمحل المغسول ولا استعلام الماء عنده في ثيابه كان من الجوانب لها نعال وما أدري هنا ممكن نقول بالقياس الشراب السميك السميك في الكعب من تحت الكعب ممكن أن يكون ثقيلا أو سميكا أكثر من الجزئيات الأخرى فيصير بذلك نعلم ينطبق او تنطبق هذه الصوره على ما افترضه الفقهاء، فيكون شرابا دقيقا كنيا غليظا. لما غليظا؟ لانه لا ينفذ منه الماء. ثم لما قالوا كان محل الفرد لما حتى لا ينفذ الماء الى محل الفرد، فقالوا كنيكا دقيقا غليظا له ذنب. لهذا قولا نقول قولا واحدا انه يصح ان يمسح عليه. اما في الحاله الثانيه ان لا نعلم له، يعني لا يستطيع المشي عليه. فرأيت احدا لبس الشراب والمشروط بين ايدينا الجوارب ومشي عليه في الشارع بالشراب، لا يستطيع المشي عليه، اما ان يجرح اما ان يتخرق اما ان يقطع، فلا يستطيع المشي عليه. وان لم يستطع المشي عليه كما قالوا اولا بنفس الشروط التي شرطوها واستقرها من الكفر في عصر المسلم، وايضا اصول الشرع في السماح بالتيسير على المسح على الخفين للتردد عليه، فاعرف ان لم يمكن التردد عليه فهذا خلعه سهل ويسير. فان كان خلعه سهل ويسير فسهلا ويسيرا فاننا نامره بان يبدا بالاصل ولا يبدا بالبدل، لان البدل له قيود وشروط والرخص لا يمكن ان يعني يتعدى عليها الا بقيودها وشروطها البديل التي قد جاءت من قبل الشرع، يعني استنباطا من قبل الاحاديث التي اباحت مثل هذا. فقالوا ان كان ليس له لا يسير عليه فلا يمسح عليه. الحاله الثالثه ان يكون رقيقا، وهذا هو عامه الجوانب التي نرتديها جميعا، ان يكون خفيفا ويمكن ان ينفذ من خلاله الماء الى محل الفرد. فهل نقول بما قلنا في القول الثاني؟ نعم، المعتمد الماء في المثل لا يجوز المسح على الشراب، وهذا قول كثير حتى من المعاصرين. كثير من المعاصرين يرون ان الرخصه قد جاءت بالخف ولم تاتي بالشراب، يعني بالشراب. والاصل سوريا الرخص لا ينقص عليها. فاذا كانت رخصه وهذه الرخصه اقتصرت على الخف تبقى على الخف ولا تتعدى الى غيره. ثم ايضا اراد في ذلك ان الانسان قد مدح على الجوارب والحديث، وان كان الدارقطني قد اعله وقد اعله وضعفه، لكن صحيح مثل حديث الحديث ان الانسان في جانب حديث المغيره مدح على الجوربين والنعلين، مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. فهذه فيما تنال الله جدا على صحه المدح على الجوارب، وهي والنفائق شيء واحد، فيصح المسح على النفائق وعلى الشراب او الجوارب وان كانت خفيفه. ولذلك نقول ان هذه هي السنن، ونحن نقول مع السنن حيث دارت ان الانسان مسح على الجوربين مسح على النعلين. يبقى فروع فرعها العلماء على هذا الشرط الذي وقفت عنده طويلا، قالوا وليس شرطا وان كان تاثرا لمحل الفرد، ليس شرطا ان يغطي الفرد، ليس اجمع بين الاثنين. فمعنى قولنا لا يغطي الفرد ويكون محلا فتاثرا لمحل الفرد، هذا تناقض وليس بتناقض. يصح عليه لأنه لا يجب قضاء محل الفرد. الثالث إذا أتى بذات لمحل الفرد لكنه من حديث وحديث الله كما يقولون حديث ثقيل شديد، فالمذهب أنه لا يصح المدح عليه. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يسير على هذا الخف الصغير، هذا لا يكون مركبا له، لا يكون نعلا له، لا يستطيع أن يحركه. فلذلك قالوا لا يصح المدح لأنه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا أجزاء ثلاثة، الجزء الأول منها المدح على الجنوق، ثم الكلام على المستحاضة فالذي به إنسان الثوب هل له أن يمسح أم لا، والكلام بعد ذلك ختاما على المدح على الكبائر. المدح على الجرموق، دعنا الجرموق أولا، الجرموق خفتان، خف تحتي وخف علوي، خف باطن وخف ظاهر، هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان، خف أسفل وخف أعلى، ويكون الخف الأسفل بخيط بخيطا بالخف الأعلى، فإن كان بخيطا بالخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا، فالخفان يصيران خفا واحدا. ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف، أن يلبس أن يلبسهما على طهارة كاملة، ويمسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاث أيام بلا يليهن، هذا إن كان مخيطا بالخف الأعلى. أما إذا كان خفا أوليا من شدة البرد الرجل لا يستطيع أن يتحمل، فلبس الخف الأول إلى الدرق عليه الأيضا، فلبس الخف الثاني للتدفئة. وما كان مخيطين كان منفصلين فلا الخف. نقول كما قال علماء هنا لها أحوال، أن نقول الخف الأول ينزل من سنة الريش، الخف الأسفل الباطن ينزل من سنة الريش، والخف الثاني ينزل من سنة الخف. فإذا بدل من سنة الخف نقول إن لبس الخف الخفين على طهارة كاملة وأحدث مرض البدء له أن يمسح على الخف الأعلى ويصلي الصلاة يوم وليلة بالمسح. وإذا لبس الخف الباطن الأسفل على طهارة ثم انتقل في الطهارة ثم لبس الخف الأعلى على الراجح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى. ليه؟ لأنه لم يلبس الخف الأعلى طهارة كاملة، لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل، تخيل أنها شراب ونعل وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى النعلين. فنقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة، لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من الدرج فإذا أحدث ولم يتطهر المرة الثانية ثم بعد ذلك كانت الخف قد ارتدى على غير طهارة أو لبسه على غير طهارة فلا يصح المدح. الحالة الثانية في أو الصورة الثانية في مسألة الجروح أن يكون الخف الأسفل مخرق مقطع، فإن كان مخرقا مقطعا فالصحيح هو الأعلى هو الصحيح، فإننا نجعل أن المخرق الذي في الأسفل كان الباب رجل مجروح الرجل فوضع شاش على رجله، هذه الباب هذا الخف الأسفل نجعله كالباب، والخف الأعلى هو الخف. فبالبلد يشترطون على المسافة أن تكون على طهارة، يعني لو جرح وأراد أن يقوم بالجراح ويجعل تفاهم عليها لابد أن يتوضا أولا ويجعل عليها تفاهم، ثم يجعل الخف الأعلى على طهارة، ثم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلا يليهن إن كان مسافرا. أما الحالة الثانية إن كان الأسفل هو الصحيح والخف الأعلى هو المخرق فإنه قولا فإننا نقول قولا واحدا في المذهب لا يصح المدح على الأعلى. فإذا أسفل علينا ان نكون على ايدينا واجعلنا من العالمين العالمين بما نتعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.